بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب المشوق إلى القرآن للشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 12، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فليبشر. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. سأذكر في هذا الفصل جوانب من حياة السلف رضوان الله عليهم مع القرآن، وفيها تذكرة وعبرة ورفع همة القارئ ليحاول الوصول إلى هذه الأحوال. فلينظر الناظر في هذه الآثار مع ملاحظة المجاهدة التي جاهدوها والبلاء الذي أبلوه، وليجتهد كما اجتهدوا، وليكابد كما كابدوا. فلا ينبغي أن ينظر إلى كمال النهاية، بل عليه أن ينظر لحرقة البداية. كانت للسلف رضوان الله عليهم عناية بالغة بكتاب الله تعالى من جوانب شتى، وهذه العناية أثر من آثار تمسكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد برز تعاهدهم للقرآن الكريم في عدة جوانب، ومنها محبتهم للقرآن وإقبالهم عليه. إن من يعرف نعمة الله عز وجل عليه بالقرآن يتلوه ويتدبره ويعمل به ويقدرها حق قدرها، ولا يزال موصولا مرتبطا بها، يسأل ربه جل وعلا أن لا يحرمه إياها وأن لا يمنعه بركتها وخيرها، بل يتحسر عند انقطاعها ويحزن على ذلك. وذلك دليل صدق المحبة والرغبة. ومن أمثلة ذلك ما رواه أنس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وكان أبو الحلال ربيعة بن زرارة العتكي يقوم آخر الليل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن مع إطالة السجود والانكسار والتذلل بين يدي الله عز وجل. ولما كبر سنه وضع له مقام مرتفع يسجد عليه، وكان يقول في سجوده: اللهم لا تسلبني القرآن. وعن ثابت البناني ورجل آخر أنهما دخل على مطرف وهو مغمى عليه، قال: فسطعت معه ثلاثة أنوار، نور من رأسه، ونور من وسطه، ونور من رجليه، فهالنا ذلك فأفاق. فقلنا: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: صالح. فقيل: لقد رأينا شيئا هالنا. قال: وما هو؟ قلنا: أنوار سطعت منك. قال: وقد رأيتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: تلك تنزيل السجدة، وهي 29 آية، سطع أولها من رأسي، ووسطها من وسطي، وآخرها من قدمي، وقد صورت تشفع لي، فهذه ثوابية تحرسني. وعن الزهري: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. وعن نافع قال: لما غسل أبو جعفر القارئ وهو أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات، نظر ما بين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن. وقال شهنون: رأيت ابن القاسم في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: وجدت عنده ما أحببت. قال: فأي عمل وجدت؟ قال: تلاوة القرآن. قلت: فالمسائل؟ فأشار يلشيها. وسألته عن ابن وهب فقال: في عليين. وقال فروة بن نوفل أشعي: كنت جارا لخباب فخرجت يوما معه إلى المسجد وهو آخذ بيده، فقال: يا هنا، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. عنايتهم بالقرآن. كان السلف يعتنون بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا، ومن ذلك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. وقال يحيى بن معاذ الرازي: أشتهي من الدنيا شيئين، بيتا خاليا ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن. وقال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. وعن أبي العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينسى. وعن أبي وائل قال: أتي عبد الله بن مسعود بمصحف قد زين بالذهب، فقال عبد الله: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالقرآن. وكانوا يجتهدون في تلاوة القرآن. فقد كان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: الصلاة والقرآن والدعاء، فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك، وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير عليكم مغلقة. وعن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به ليلة، قال: فما تركه إلا ليلة قطع رجله، قال: ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة. وعن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. وقال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز: كان جدي يختم في كل جمعة، وربما فرشنا له فلم ينم عليه. وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في سبعة، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العصر ختم كل ليلة. وقال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة. وقال أحمد بن ثعلبة: سمعت سلما الخواص قال: قلت لنفسي: يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة. وعن حسين العنقزي قال: لما نزل ابن إدريس الموت بكت بنته، فقال: لا تبكي يا بنية، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وقال الربيع بن سليمان من طريقين عنه: بل أكثر، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. ورواه ابن أبي حاتم عنه فزاد: كل ذلك في صلاة. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي يختم القرآن في كل رمضان 60 ختمة، وفي كل شهر 30 ختمة، وكان يحدث وطست تحته، فقال يوما: اللهم إن كان لك فيه رضا فزد. فبعث إليه إدريس بن يحيى المعافري، يعني زهد مصر: لست من رجال البلاء، فسل الله العافية. وعن مسبح بن سعيد قال: كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. وقد كانوا يخافون ويحزنون إذا ضاع حزبهم من القرآن. قال أبو داود الجفري: دخلت على كرز بن وبرة بيته، فإذا هو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أحدثته. وعن أبي سعيد الخدري قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا في حق، فإنك تغلب الشيطان. وقال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، قال: لما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم، وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس. وأما عنايتهم بحفظ القرآن فكثير منه، ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. وقال قتادة لسعيد بن المسيب: خذ المصحف فأمسك عليه. قال: فقرأ سورة البقرة فما أسقط منها واوا ولا ألفا ولا حرفا. فقال: يا أبا النضر، أحكمت؟ قال: نعم. قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، وإنما قدمت عليه مرة واحدة. وقال أبو بكر بن عياش: كان الأعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف. وقال أبو عبد الله بن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد، وكان جهرنا، وكان يديم صلاة الليل والتلاوة، فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه. وقال جعفر بن سليمان الضبعي: كان مالك بن دينار من أحفظ الناس للقرآن، وكان يقرأ علينا كل يوم جزءا من القرآن حتى ختم، فإن أسقط حرفا قال: بذنب مني، وما الله بظلام للعبيد. ومن وجوه عنايتهم بالقرآن قيامهم بالليل بالقرآن. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا ليصبحون شعفا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزة، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وعن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى من الليل خفض صوته جدا، وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى رفع صوته جدا، فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لو رفعت من صوتك شيئا. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، لو خفضت من صوتك شيئا. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرهما، فأنذر الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فقال: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر رضي الله عنه: اخفض من صوتك شيئا. وعن سفيان قال: بلغنا أن أم الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها الربيع فتقول: يا بني، يا ربيع، ألا تنام؟ فيقول: يا أمة، من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له أن لا ينام. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الشجر، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال عمرو بن عتبة ابن فرقد: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. وكان إذا فاتهم الحزب قضوه. يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا ثم أذن لي وقال: إني كنت في قضاء وردي. وعن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقلت له، فقال: هذا جزء الذي أقرأ به الليلة. وعن إبراهيم النخعي قال: كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرى، قال: وربما زاد أحدهم. وقال عقبة بن عامر: ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. وقال بكار بن محمد السيريني: وكان لعبد الله بن عون سبع يقرأه كل ليلة، فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار. وكانوا يعتنون بترتيل القرآن وتحسين الصوت به. قال سعيد بن عبد العزيز: حدثني أبو يوسف حاجب معاوية أن أبا موسى الأشعري قدم على معاوية فنزل في بعض الدور بدمشق، فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، إن كان ليصلي بنا

فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. وقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، وأما معاذ فمات عام طاعون عمواس، وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بها، وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات رضي الله عنهم. وكانوا يبذلون الغالي والنفيس في تعلم القرآن. قال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجلا ببرك الغمات لرحلت إليه. وجاء عن الإمام القدوة المقرئ الفقيه شيخ القراء الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أحد الأئمة الأعلام يحيى بن وثاب، حيث دخل هو وأبوه الكوفة فطلب من أبيه البقاء بها ليتعلم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بملازمة حلق أهل العلم فيها. فقال يحيى: يا أبتي إني آثرت العلم على المال. فأذن له في المقام فأقبل على القرآن وتلا على أصحاب علي وابن مسعود حتى صار أقرأ أهل زمانه. وقال أبو بكر شعبة بن عياش الأسدي: اختلفت إلى عاصم نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر حتى ربما استحييت من أهل مسجد بني كاهل. وعن خلف قال: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو وينقطون على قراءته مصاحفهم. وجاء عند الإمام الكبير شيخ الإسلام عمران بن ملحان التميمي البصري من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ القرآن وتلقاه عن أبي موسى الأشعري ثم عرضه على ابن عباس رضي الله عنهما وهو أسن من ابن عباس. وكانوا يعتنون بتعليم القرآن ويحثون عليه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تلزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وكان أبو العالية يقول لطلابه: تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء، وعليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. وكانوا ينصحون طلبته ويثنون على المجتهدين منهم ويصبرون على تعليمهم. قال مالك بن دينار: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في 3، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأها كما تقول. وعن أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه فقال: يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال: اللهم اغفر، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وقال عبيد المكتب: قلت لمجاهد: رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد وجلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ فقال الذي قرأ البقرة. ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال علقمة: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حسن الصوت زينة القرآن. وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها، فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. وقال يحيى بن آدم: قال لي أبو بكر: تعلمت من عاصم من القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة فما أحسن غير قراءته، وهذا الذي أحدثك به من القراءات إنما تعلمته من عاصم تعلمها. وقال يحيى بن سليمان الجعفي: حدثنا يحيى بن المبارك قال: كنا نقرأ على حمزة بن حبيب الزيات ونحن شباب، فإذا جاء سليم بن عيسى الحنفي قال لنا حمزة: تحفظوا وتثبتوا، قد جاءكم سليم. وكان عمرو بن قيس الملائي يقرئ الناس القرآن، فكان يجلس بين يدي رجل حتى يفرغ منهم، وكان إذا مشى لا يمشي أمامهم فيقول: تعالوا نمشي جميعا. وقال عيسى بن مينا: الإمام قالون كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وقال مسلم بن مشكم: قال لي أبو الدرداء: عضد من في مجلسنا؟ قال: فجاءوا 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، فإذا صلى الصبح فتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه، وكان ابن عامر مقدما فيهم. وقال الأخفش: مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو. فقال: لا إله إلا الله. كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول. وجاء في ترجمة مقرئ دمشق العلامة أبي الحسن محمد بن النضر بن مر ابن الحجر الرباعي الدمشقي ابن الأخرم تلميذ هارون الأخفش الدمشقي، كانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى الظهر. وروي عن حفص بن سليمان قال: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكانوا رحمهم الله يرشدون طلابهم إلى الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم ومراجعته ومعاهدته، وهذا من نتائج تجاربهم وثمار تحصيلهم واجتهادهم. ومن ذلك قول أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات فإنه أحفظ لكم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال محمد بن علي السلمي: قمت ليلة سحرا لأأخذ النوبة على ابن الأخرم، فوجدت قد سبقني 30 قارئا وقال: لم تدركني النوبة إلى العصر. وقال الأعمش: ما رأيت مثل طلحة، إن كنت قائما فقعدت قطع القراءة، وإن كنت محتبيا فحللت حبوتي قطع القراءة كراهية أن يكون قد أملني. وقال: كان طلحة بن مصرف يجيئني فأقريه فلا يطلبني حتى أخرج، فإن تنحنحت أو سعلت قام. وقال سفيان بن سعيد الثوري: عمرو بن قيس هو الذي أدبني وعلمني قراءة القرآن وعلمني الفرائض، فكنت أطلبه في سوقه، فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيتي، إما أن يصلي وإما يقرأ في المصحف كأنه يبادر أمورا تفوته، فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة في زاوية من بعض زوايا المسجد كأنه سارق قاعدا يبكي، فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدا ينوح على نفسه. ومن صور اعتنائهم بالقرآن إكرام حملته وتوقيرهم والقيام بحقهم. قال الحسن بن فهم: ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث. وقال مجاهد: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى بيت يجتمع فيه القراء فيه مصاحف، فقلما تفرقوا إلا عن طعام. وكان لعون بن عبد الله جارية يقال لها بشرة تقرأ بألحان، فقال لها يوما: اقرأي على إخواني، فكانت تقرأ بصوت وجيع حزين، فرأيتهم يلقون العمائم ويبكون، فقال لها يوما: يا بشرة، قد أعطيت بك 1000 دينار لحسن صوتك، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وكانوا يعتنون بفهم القرآن وتعلمه ويحثون عليه ويجدون في ذلك. وقد قال ابن عباس: رضي الله عنهما في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وعن إبراهيم التيمي قال خلع عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، فأرسل إلى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا القرآن فقرأنا وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال فزبره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت، فعاده عليه، فعرف عمر قوله وعجبه، وقال قتادة ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل سورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وكان ابن عمر يقول كان الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. وقال أبو عبد الرحمن السلمي كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وروي عن خلف بن هشام البزار قال ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا، وذلك إنا روينا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 10 سنة، فلما حفظها نحر جزورا شكرا لله، وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفا، فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. ومن ثناء الناس على علماء التفسير من الصحابة وتقديرهم لعلمهم يقول طرحة بن عبيد الله لقد أعطي ابن عباس فهما وعلما، ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم علي أحدا. وقال عبد الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وعن مجاهد قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسمى البحر من كثرة علمه. وعن طاووس قال ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وعنه أيضا قال أدركت نحو من 500 من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال عطاء بن أبي رباح ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وعن أبي صالح باذام مولى أم هانئ قال لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا، لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب. قال فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال لي ضع لي وضوءا، قال فتوضأ وجلس وقال اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل. قال فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم قال إخوانكم فخرجوا، ثم قال أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. قال فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر، ثم قال إخوانكم فخرجوا، ثم قال اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم فقال فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله ثم قال إخوانكم فخرجوا. الحديث. وكانوا يعملون بالقرآن. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وجاء رجل لأبي بن كعب فقال أوصني، قال اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، فلما خاض في حادثة الإفك وبرأ الله ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوقف النفقة عليه ومنعه منها، فلما نزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أعاد النفقة عليه وقال لا جرم والله لا أمنعه معروفا كنت أوليه قبل اليوم. وفي رواية أن أبا بكر كان يضعف له بعد ذلك بعدما نزلت هذه الآية ضعفي ما كان يعطيه. وعن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزع على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فأضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، الله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقفا عند كتاب الله. وكانت لهم أحوال ومواجيد عند قراءة القرآن والاستماع إليه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كف أو أمسك، فرأيت عيني تذرفان. وعن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رضي الله عنه فسمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر الصديق هكذا كنا ثم قست القلوب. وقال عروة بن الزبير دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أديت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. وقال عبد الرحمن بن عجلان بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية، فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. وعن عبد الله بن رباح قال كان صفوان بن محرز المازني إذا قرأ هذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بكى حتى أقول اندق قصيص زوره. وقام الحسن البصري ذات ليلة يصلي فلم يزل يردد هذه الآية حتى السحر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلما قيل له في ذلك قال أرى فيها معتبرا ما أرفع طرفا ولا أرده إلا وقع على نعمة، وما لا يعلم من نعم الله أكثر. وجاء في سيرة محمد بن المنكدر بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي قال يا أخي ما الذي أبكاك قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك قال فقال إنه مرت بي آية في كتاب الله عز وجل قال وما هي قال قول الله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال فبكى أبو حازم أيضا معه واشتد بكاؤهما قال فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه فزدته قال فأخبرهم ما الذي أبكاهما ولذلك قال عنه مالك بن أنس كان محمد بن المنكدر سيد القراء ولا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان يبكي وعن ابن عيينة قال كان عمر بن ذر إذا قرأ مالك يوم الدين قال يا لك من يوم ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين وقال نعيم بن حماد قال رجل لابن المبارك قرأت البارحة القرآن في ركعة فقال لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها يعني نفسه وقال أبو سليمان الداراني كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه وقال إبراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد مع هذا الموضع مات وكنت في من صلى عليه رحمه الله وعن مسروق قال لرجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال القاسم بن أبي أيوب سمعت سعيدا يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال أبو بكر بن عياش دخلت على عاصم فأغمي عليه ثم أفاق ثم قرأ قوله تعالى ثم ردوا إلى الله الآية فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية وقال محمد بن عوف الحمصي رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا بأنطرسوس فلما صلى العتمة قام يصلي فاستفتح بي الحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين فطلت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت ومررت في السحر وهو يقرأ إياك نعبد فلم يزل يرددها إلى الصبح وعن أحمد بن سهل الهروي قال كنت ساكنا في جوار بكار بن قتيبة فانصرفت بعد العشاء فإذا هو يقرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال ثم نزلت في السحر فإذا هو يقرأها ويبكي فعلمت أنه كان يتلوها من أول الليل وقال أبو عثمان المغربي ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة وتدبرك في نفسك تدبر موعظة وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن جرأك به على تلاوته ولولا ذلك لكلت الألسن عن تلاوته وكانوا يحذرون أهل القرآن من الانشغال عنه فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القضاء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو أن حملة القرآن أخذوه وما ينبغي له لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس وقال شميط بن عجلان يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها على رأسه فنظر إليه ثلاثة ضعفاء امرأة ضعيفة وعربي جاهل وأعجمي فقالوا هذا أعلم بالله منا، لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا. فرغبوا في الدنيا وجمعوها. وكان أبي يقول فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال أبو عبيد وحكي لي عن سفيان بن عيينة أنه قال من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقوله أيضا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، قال يعني القرآن. وقوله أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال سفيان الثوري يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم لا تزيدوا التخشع على ما في القلب فقد وضح الطريق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وقال الشعبي ما رأيت قوما قط أكثر علما ولا أعظم حلما ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله، ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا. وقال عاصم قال لي أبي وائل أتدري ما أشبه قراء أهل زماننا؟ قلت ومن يشبههم؟ قال أشبههم برجل أسمن غنما فلما أراد ذبحها وجدها غثا لا تنقع، أو رجل عمد إلى دراهم فلوس فألقاها في زئبق ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس. وقال أيضا مثل قراء أهل هذا الزمان كمثل غنم ضواء ذات صوف فغبط شاة منها فإذا هي لا تنقى ثم غبط أخرى فإذا هي كذلك، فقال أفل لك سائر اليوم. وكان يقول إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. وعن إياس ابن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. وهذه متفرقات من أحوالهم وكلامهم عن القرآن العظيم. قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري إن الله عز وجل لصفة من خلقه وإن الله عز وجل لخيرة، فقيل له يا أبا الفيض فما علامتهم؟ قال إذا خلع العبد الراحة وأعطى المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة. ثم قال منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وقال له بعض من كان في المجلس حاضرا يا أبا الفيض من هؤلاء القوم يرحمك الله؟ فقال ويحك، هؤلاء قوم جعلوا الركب لجباههم وسادا والتراب لجنوبهم مهادا، هؤلاء قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزلهم عن الأزواج وحركهم بالإدراج فوضعوه على أفئدتهم فانفرجت وضموه إلى صدورهم فانشرحت وتصدعت هممهم به فكدحت، فجعلوه لظلمتهم سراجا ولنومهم مهادا ولسبيلهم منهاجا ولحجتهم إفلاجا، يفرح الناس ويحزنون وينام الناس ويسهرون ويفطر الناس ويصومون ويأمن الناس ويخافون، فهم خائفون حذرون وجلون مشفقون مشمرون يبادرون من الفوت ويستعدون للموت، لم يتصغر جسيم ذلك عندهم لعظم ما يخافون من العذاب وخطر ما يوعدون من الثواب، درجوا على شرائع القرآن وتخلصوا بخالص القربان واستناروا بنور الرحمن، فما لبثوا أن أنجز لهم القرآن موعوده وأوفى لهم عهودهم وأحلهم سعوده وأجارهم وعيده، فنالوا به الرغائب وعانقوا به الكواعب وأمنوا به العواطب وحذروا به العواقب، لأنهم فارقوا بهجة الدنيا بعين قالية ونظروا إلى ثواب الآخرة بعين راضية واشتروا الباقية بالفانية، فنعم ما اتجروا ربحوا الدارين وجمعوا الخيرين واستكملوا الفضلين. وعن ثابت البناني قال ذكر أنس بن مالك 70 رجلا من الأنصار كانوا إذا جنهم الليل آووا إلى معلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القرآن، فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب من الماء، ومن كانت عنده سعة أصاب الشاة فأصلحوها، فكانت تصبح معلقة بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي البختري قال: قالوا لعلي: حدثنا عن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيهم؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علما. وسئل علي بن أبي طالب عن ابن مسعود رضي الله عنهما فقال: قال القرآن ثم وقف عنده وكفى به. وقال ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال منافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له. وعن عبد الله بن عبيدة أن نفر اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية: هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ وقال مرة الطيب: كان علقمة من الديانين الذين يقرؤون القرآن. وعن إبراهيم أن علقمة قرأ على عبد الله بن مسعود وكان حسن الصوت، فقال له رجل: رتل في ذاك أبي وأمي، فإنه زين القرآن. وعنه أيضا: كان علقمة يختم القرآن كل خميس. وعن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. وقال مطجف: إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن، وعارض عملي على عمل أهل الجنة، فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فلا أراني فيهم، فأعرض نفسي على هذه الآية: ما سلككم في سقر، فرى القوم مكذبين. وأمر بهذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. وقال أبو عمران: والله لقد صرف إلينا ربنا عز وجل في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها وحناها. وقال محمد بن واسع: القرآن بستان العارفين، فإنما حلوا منه حلوا في نزهة. وعن مالك بن دينار أنه قرأ: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم قال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وقال ابن عون: أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثة: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلم الفقه صلاة، ودراسة القرآن صلاة. وقال أبو الجوزاء: نقل الحجارة أهون عند المنافق من قراءة القرآن. وقال محمد بن كعب القرظي: لا نقرأ في ليلة حتى أصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها، والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما، وأتفكر أحب إلي من أن أهدر القرآن هدرا، أو قال أنثره نثرا. وعن منصور القرظي قال: سمعت أبا حازم يقول: كنت ترى حامل القرآن في 50 رجلا فتعرفه قد مصعه القرآن، وأدركت القراء الذين هم القراء، فأما اليوم فليسوا بقراء ولكنهم خراء. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل ويعلمني القرآن والسنن. وقال ميمون بن مهران: لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس. وعن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد 40 سنة. وقال أبو إدريس الخولاني: إنما القرآن آية مبشرة وآية منذرة وآية فريضة أو قصص أو أخبار وآية تأمرك وآية تنهاك. وقال عمر بن عبد العزيز: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين حضرت الوفاة: اللهم اغفر لي، فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. وقال إسماعيل بن عبيد: لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني عليكم بتقوى الله، وعليكم بالقرآن فتعاهدوه، وعليكم بالصدق، حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به، والله ما كذبت كذبة منذ قراءة القرآن. وكان صالح المري إذا قص قال هات جونة المسك والترياق المجرب، يعني القرآن، فلا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حتى ينصرف. وعن الحسن قال تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. وقال عفان بن مسلم قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد معظمة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة. وعن جعفر قال كان مالك بن دينار من أحفظ الناس للقرآن، وكان يقرأ علينا كل يوم جزءا من القرآن حتى ختم، فإن أسقط حرفا قال بذنب مني، وما الله بظلام للعبيد. وقال سفيان وددت أني حين قرأت القرآن وقفت عنده فلم أتجاوزه إلى غيره. وقال يوسف بن أسباط رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت له أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال القرآن. فقلت الحديث، فحول وجهه ولوى عنقه. وقال سفيان كان يقال يا حملة القرآن لا تتعجلوا منفعة القرآن، وإذا مشيتم إلى الطمع فامشوا رويدا. وعن محمد بن يزيد وأبي بكر الأسلمي قالا وقف فضيل على رأس سفيان وحوله جماعة فقال له قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون. قال فقال له سفيان يا أبا علي والله لا نفرح أبدا حتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. وقال محمد بن رافع سمعت أبا قتيبة يقول ربما قال شعبة في الحديث لأصحاب الحديث اعلموا يا قوم أنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم من القرآن. قال وربما ضرب بيديه رأسه ويقول خاك بسر شعبة، يعني التراب على رأس شعبة. وقال محمد بن مسعر كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن، فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة، ثم يثب كالرجل الذي ضل منه شيء فهو يطلبه، وإنما هو السواك والطهور، ثم يستقبل المحراب فكذلك إلى الفجر، وكان يجهد على إخفاء ذلك جدا. وقال سفيان بن عيينة لا تبلغوا ذروة هذا الأمر إلا حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال لكم. وقال سفيان من قرأ القرآن يسأل عما يسأل عنه الأنبياء وعليهم السلام إلا تبلغ الرسالة. وعن أم سعيد بن علقمة وكان سعيد من نساك النخع وكانت أمه طائية قالت كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير، فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدى. قالت ولربما سمعته في جوف الليل يقول اللهم همك عطل علي الهموم، وحال بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. قالت ولربما ترنم في السحر بشيء من القرآن، فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعة. قالت وكان يكون في الدار وحده، وكان لا يصبح، تعني لا يسرج. وقال أبو يوسف الفولي سمعت إبراهيم بن أدهم يقول لقيت عبدا من العباد قيل إنه لا ينام الليل، فقلت له لما لا تنام؟ فقال لي منعتني عجائب القرآن أن أنام. وقال وهيب بن الورد نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقام رجل إلى ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي، في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال نعم. قال فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال قراءة القرآن. وقال عبد الله العمري سمعت عبد الرحمن يقول أكثر قراءتك القرآن فإنه يقودك إلى الجنة. وقال الهيثم بن خارجة رأيت أبا بكر بن عياش في النوم قدامه طبق رطب سكر، فقلت له يا أبا بكر ألا تدعون إليه وقد كنت شهيا على الطعام؟ فقال لي هيثم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل الدنيا. قال قلت وبما نلت؟ قال تسألني عن هذا وقد مضى علي 86 سنة أختم في كل ليلة فيها القرآن؟ وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي يا ربيع رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم أن من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قوية حجته، ومن تعلم النحو هيب، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، وملاك ذلك كله التقوى. فقال الربيع بن سليمان كان الشافعي يختم القرآن 60 ختمة، قلت في صلاة رمضان؟ قال نعم. وقال أبو سليمان الداراني ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليال، ولولا أني بعد أدعو الفكر فيها مجسوها أبدا. وربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل، فسبحان الذي رده إليهم بعد. وقال أحمد بن أبي الحواري إني لا أقرأ القرآن فأنظر في آية آية فيحار عقلي فيها، وعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن. أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا ووفقوا. وقال يحيى بن معاذ واعلموا أن القرآن قد ندبكم إلى وليمة الجنة ودعاكم إليها، فأسرع الناس إليها أتركهم لدنيا، وأوجدهم لذة لطعم تلك الوليمة أشدهم تجويعا لنفسه ومخالفة لها. وقال أبو بكر العطوي كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة فقرأ 70 آية ثم مات رحمه الله. وختاما قال سلم الخواص كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت حلاوة قليلة، فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل عليه السلام حين يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فازدادت الحلاوة، ثم قلت لها اقرأيه كأنك سمعتيه حين تكلم به، قال فازدادت الحلاوة كلها. وعن أبي الحسين محمد بن علي بن حبيش صاحب الجنيد بن محمد صاحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنين متأدبا بأدابه، وكان له كل يوم ختمة، وفي كل شهر رمضان في كل يوم وليلة 3 ختمات، وبقي في ختمه يستنبط موضع القرآن 10 سنة يستروح إلى معاني موضعها، فمات قبل أن يختمها. سمعته يقول في قوله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فقال في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار ربي إبراهيم، وللبيت أركان، وللقلب أركان، فأركان البيت الصم من الصخور، وأركان القلب معادن النور. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. قال أبو سعيد الخزاز حضرت أبا يعقوب الزيات وقال لمريد تحفظ القرآن؟ فقال لا، فقال واغوثاه بالله مريد لا يحفظ القرآن كأترجة لا ريح لها، فبما يتنغم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه؟ أما علمت أن عيش العارفين سماع النغم من أنفسهم ومن غيرهم؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.